أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وما زال اللبس عندهم بعد هذا البيان، فقالوا دع لنا يا موسى ربك يبين لنا شأن هذه البقرة وإن بعد ذلك لمهتدون بمشيئة الله، ولو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قال لا ملك بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. فقال لهم موسى إنها ليست مذللة للعمل ولا مسخرة للخدمة ولا يحرث عليها ولا يسقى عليها، سالمة من العيوب كالعرج والعور والمرض، أو سالمة من العمل، ولونها لون واحد لا لون فيها غير الصفرة. وبعد هذا التشدد منهم شدد الله عليهم، فقالوا لموسى بعد هذه الأوصاف عرفنا البقرة الموصوفة، فذبحوها بعد عنة ومشقة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وقد قتل أناس منكم نفسا معصومة واختلفتم في من قتلها، والقاتل شاهد وشاهد كاتم، فجعل الله علامة بينت الحق، وهي أن الله أمركم بذبح البقرة ثم أخذ عضو منها وضرب المقتول به، فأحياه الله وأخبر بمن قتل، فأخرج الله البينة التي أفاها القاتل وكتمها الشاهد. فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فلما أمرناكم بضرب المقتول لعضو من أعضاء البقرة أحيينا المقتول بإذن الله ليتحدث بنفسه ويخبر عمن قتله، وتكون لكم آية على قدرة الله تعالى في الإحياء لعلكم تراجعون عقولكم، لأنكم بعد هذه الآيات والحجة ضللتم في المحجة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وبعد هذه الآيات غلظت قلوبكم ومردت على الكفر، فلم تؤثر فيكم موعظة ولم تنفعكم نصيحة ولم يجد فيكم هدى من بعد ما أظهرنا لكم البينات والآيات الباهرات، فقلوبكم في قسوتها كالحجارة بل أشد، لأن الحجر ينفجر منه النهر وقلوبكم لا تنفجر بخير ولا تقوى، ومن الحجر ما يتشقق بالماء وقلوبكم لا تتشقق للهدى الذي نزل من السماء، ومن الحجر ما يسقط من خشية الله وقلوبكم لا تتفطر من خوف الله، فيا لها من قلوب رانت عليها المعصية فغلظت وكثر عليها الذنب فقست، ولكن الله ليس بغافل عما فعلتموه من التكذيب والتحريف والتبديل، بل هو عالم بذلك حافظ له وسيجازيكم بأعمالكم. أتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ما كان لكم أيها المؤمنون أن تطمعوا في إيمان اليهود وقد حرفوا كتابهم الذي فيه هدايتهم وشرفهم وبدلوه، فكيف تريدون أن يصدقوا بكتابكم ويتبعوا رسولكم؟ هذا بعيد جدا على هذه الأمة البائرة الحائرة، فما دام أنهم سمعوا كلام الله الذي جاء به موسى ثم حرفوه من بعد ما ثبت عندهم أنه من الله وعلموا علم اليقين أنه وحي، إذن فلا تطمعوا في إيمانهم بما عندكم، وقد كفروا بما عندهم، فلو أرادوا الإيمان لآمنوا بموسى قبل محمد والتوراة قبل القرآن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هؤلاء اليهود منهم من إذا لقي المؤمنين قالوا آمنا بألسنتهم فحسب وقلوبهم كافرة، ولكن إذا رجع بعضهم إلى بعض وانفردوا عن المؤمنين قال بعضهم لبعض لا تظهروا لهم الإيمان بما عندهم وتشهدوا أن دينهم حق وديننا باطل، فيجعل ذلك حجة علينا عند الله يوم القيامة، فيكونوا شهداء بضلالنا ونكون شهداء بإيمانهم، أفلا تعقلون خطورة ما تفعلون؟ فلا تحدثوهم بما عندنا من الآيات التي تظهر صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيجعلوها حجة منا علينا عند الله، بل اكتموا ما عندنا ولا تؤمنوا بما عندهم.